يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذمي إذا أظهر شرب الخمر فهل يقام عليه حد الإسلام؟ ينتقض عهده، ما هو يقام عليه حد الإسلام لأنه يعتقد حل هذا، لكن إذا أظهر الخمر أو أكل الخنزير ينتقض عهده، لأننا عاهدناه على أنه ما يظهر هذه الأشياء، ينتقض عهده.